بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، إذا حضرت العائلة إلى المطار لاستقبال حبيبهم الغائب عنهم منذ مدة طويلة، كيف سيكون شعورهم إذا تم الإعلان في المطار أن الطائرة الفلانية وصلت؟ سيفرح الأب وتفرح الأم والزوجة والأبناء، كلهم سيفرحون بقرب لقاء الحبيب. طيب، هم الآن ما رأوه، لماذا كل هذه الفرحة فقط عند إعلان وصول الطائرة؟ نعم، إنهم ما رأوه حتى الآن، لكن مجرد الإعلان عن وصول الطائرة له فرحة خاصة، لأن هذا الإعلان يخبرني بقرب لقاء المحبوب. سبحان الله، كذلك الأذان يخبرني ويبشرني بقرب لقاء الله تعالى في الصلاة والوقوف بين يديه وهو أعظم محبوب. لهذا فصوت الأذان والترديد خلفه يشعرني بالفرح في كل مرة أسمع فيها الأذان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الله أكبر، ما أحلى هذا الأذان. لذلك تجد الذين يحبون الله تعالى يذهبون بسرعة إلى المساجد فور سماعهم للأذان، وتجد المرأة تقوم لأداء الصلاة فور سماعها للأذان ولا تنتظر آخر الوقت. لماذا؟ ليس لأن الصلاة تكليف يجب أن نفعله فقط، لا، بل لأننا مشتاقون للقاء الله تعالى. انظروا إلى موسى عليه السلام، لقد واعده ربه لكي يأتي مع قومه للقاء الله تعالى، فقام موسى واستعجل وجاء قبل قومه وطلب منهم أن ينتظروه، فسبقهم وجاء قبلهم، فقال الله تعالى له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ يعني لماذا أتيت قبلهم؟ فقال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. أي استعجلت بالوصول مبكرا لكي ترضى عني. سبحان الله، إذن استعجل أنت إذا ناداك الله لكي يرضى، فإذا رضي هو رضيت أنت. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وبالمقابل فإن الذين قل حبهم لله يتباطؤون ويتثاقلون عن الصلاة، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما أنت فلا يمكن أن تكون هكذا، لأنك تحب الله تعالى. أما اللذة الثانية التي يمكنك أن تشعر بها أثناء عبادة الأذان فهي لذة الانتقام والتشفي. أي انتقام؟ هذا أذان، ما دخل الانتقام بالموضوع. طبعا يمكنك أن تشفي غليلك بهذا الأذان. الآن من هو عدوك الذي لا يدعك تخشع في الصلاة ولا تتلذذ بالعبادة ويحاول أن يفرق بينك وبين زوجتك وبين أصحابك وأحبابك بالتحريش وغيره؟ من هو؟ إنه الشيطان طبعا. طيب، الأذان يضرب الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، وذلك يعني لشدة غيظه وحقده على هذه العبادة. فأنت جزاك الله خيرا قم بطرده أثناء الترديد خلف المؤذن، وهذا يزيد في غضب الشيطان وأذيته. فانتقم لنفسك، انتقم مقابل السنوات الطويلة التي كان يزعجك فيها بالصلاة. والله هذا شعور جميل أثناء عبادة الأذان، أن تستشعر التشفي من عدوك وعدو الله تعالى. وبالمناسبة الله عز وجل يحب منك أن تغيظ عدوه. قال تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإذا كنت تستطيع في كل يوم أن تغضب الشيطان وتهينه وتطرده 5 مرات بالترديد خلف الأذان، فلماذا لا تفعل ذلك؟ خذ راحتك، فإن الله تعالى يحب منك ذلك. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أول كلمة تسمعها في الأذان الله أكبر. فماذا تعني لك هذه الكلمة إذا سمعتها؟ الله أكبر. إذا سمعتها وأنت في تجارتك فإنها تقول لك بأن الله أكبر من تجارتك، فاترك تجارتك واذهب إلى الله. وإذا سمعتها بين أهلك وولدك فهي تقول لك أن الله أكبر وأهم من أهلك وولدك، اتركهم الآن واذهب إلى الله. الله أكبر. إذا سمعتها وأنت نائم فهي تقول لك بأن الله أكبر من فراشك، اتركه واذهب إليه سبحانه. الله أكبر من لعب، الله أكبر من مسلسلات والمباريات، الله أكبر من عملك ووظيفتك، من كل شيء. ولهذا يكررها عليك المؤذن أكثر من مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 6 مرات في الأذان، يعني كأنه يقول لك هيا قم، فإن الله أكبر من كل هذا الذي تشتغل به عن الله، الله أكبر الله أكبر. ثم العبارة التالية في الأذان هي أشهد أن لا إله إلا الله. هل تساءلت مرة من المرات لماذا؟ لماذا لا إله إلا الله؟ لماذا لم يكن الأذان الله أكبر الله أكبر ثم حي على الصلاة وتأتي بعد حي على الفلاح ثم بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله؟ لكنه ما قدم الصلاة في الأذان، مع أن الصلاة هي موضوع الأذان، الأذان نداء للصلاة، لكنه قال في البداية أشهد أن لا إله إلا الله ثم بعد ذلك أتت الدعوة للصلاة. لماذا؟ الجواب لأن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص لله، الإخلاص يكون قبل الصلاة وليس بعدها، فكما أن الإخلاص يكون قبل الصلاة فكذلك في الأذان لا إله إلا الله تكون قبل حي على الصلاة. قبل أن تقوم إلى الصلاة يجب أن تتأكد، هل تقوم لله أم أنها مجرد عادة؟ هل ستقوم لأنك لا تعبد إلا الله أو رياء لأجل الناس، من أجل أن يقولوا فلان مصلي، أو من أجل لا يعاقبك والداك، أو أي سبب آخر؟ كلمة الإخلاص لا إله إلا الله تذكير لك بالإخلاص قبل أن تصلي، بل حتى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي هذه الكلمة قبل حي على الصلاة. لماذا؟ لأنها تذكير آخر مهم بأن تكون صلاتك مطابقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، حتى لا تكون صلاة باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا ثبت ذلك في قلبك ستسمع بعد ذلك في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح. لاحظت المقدمات؟ سبحان من اختار ألفاظ الأذان بهذا التناسق العجيب. يقول ابن القيم فلله في أحكام العبادات أسرار لا تهتدي العقول إلى إدراكها على وجه التفصيل. أخي الكريم أخي الكريم، ليس هذا فقط، بل هناك جمال حتى في الترديد خلف المؤذن. نعم كلنا يعلم أنه من السنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن، إذا قال الله أكبر الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله، إلا في قول المؤذن حي على الصلاة أنت لا تقول حي على الصلاة، بل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إذا قال حي على الفلاح تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا هنا بالذات؟ الجواب هذا ربط بين العبادة والاستعانة. ألست في الفاتحة تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ كذلك في الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا نعبد إلا الله. ماذا بقي الآن؟ بقي إياك نستعين. فتقول عندما يقول المؤذن حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنني أستعين بحول الله وقوته على إجابة ندائك أيها المؤذن. وهذه قمة الاستعانة. فتطابق سبحان الله، تطابق الأذان مع الفاتحة تطابق عجيب يكمل فيه بعضهم بعضا.